باب بيع الأبيد والحيوان بالحيوان. وهذا كثير في زماننا، هذا كثير في زماننا الآن في أيامنا هذه، تجد الرجل يستأجر الأجير، يستأجر العامل على عمل، فيعمل له هذا الأجير فإذا انتهى ما أعطاه أجره أو أعطاه وبخسه بعض حقه، ويعلم أن هذا ضعيف لا يستطيع أن يأخذ حقه، فيقول ليس لك عندي إلا هذا، أو يقول ليس لك عندي شيء. وربما أتى الإنسان بالعامل على كفالته فجعله يعمل عنده في مؤسسته أو في شركته أو في دكانه أو في بيته أياما وربما أشهر، ثم يقول له ليس لك عندي شيء، وربما بخسه أعطاه أجره لكنه استخدمه في أكثر مما اتفق معه عليه، وهذا من الظلم. والله عز وجل يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني هذا المسكين الفقير الذي استأجرته بأجر على عمل ثم لم توفه أجره واستوفيت منه العمل، هذا لا يكون خصما لك يوم القيامة، بل الله عز وجل هو الذي يكون خصما لك. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه خصمه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، في من هم تحت يده من العمال والمكفولين ونحوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر كما في حديث أبي ذر: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، وأولئك كانوا مماليك، عبيد، لم يكونوا أحرارا. قال: جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا في حق المملوك الذي يملك سيده رقبته، فكيف بحال الحر الذي هو حر؟ ثم تجد هذا الذي استأجره يستأجره على أجر يتفقان عليه ثم لا يعطيه أجره، يأخذ منه العمل ولا يعطيه، هذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم. ولذلك حقوق الآدميين لا يعفو الله عز وجل عنها، لا يغفرها الله عز وجل. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر ثم قتلت أدخل الجنة؟ قال: نعم. ثم لما أدبر دعاه قال: كيف قلت؟ قال له قالته السابقة. قال: نعم، إلا الدين فإن جبريل أخبرني آنفا، فحقوق العباد مبنية على المشاحة، لا يعفو عنها الله عز وجل حتى يتنازل صاحبها، صاحب هذه الحقوق. فإذا صاحب الحق ما تنازل لا يعفو الله عز وجل عنك. ولذلك المفلس هذا الذي هذا حاله، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، رجل صاحب طاعة، صاحب عبادة، كثرة صلاة وصيام وزكاة وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، عنده حسنات كالجبال، يأتي بحسنات كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك يتقي الله الإنسان ولا يظلم أخاه، ولا يظلم أي إنسان حتى ولو لم يكن أخا له في الإسلام، حتى ولو كان كافرا، لا يجوز الظلم أبدا، الظلم ظلمات يوم القيامة، عمله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لإنسان أن يستقدم عاملا ثم لا يعطيه حقه، أو يأتي به ويتركه يعمل ويقول لك عليك في كل شهر مبلغ كذا تعطيني، ما يجوز هذا، هذا مال يأخذه سحتا ويأكله ظلما، ولا يجوز له أن يأتي به إلا إذا كان له عمل فيستعمله على ما اتفق عليه من عمل ويوفيه أجره، وربما زاده حتى يبرئ ذمته، حتى يكون خالص الذمة ولا يكون قد أخذ من هذا الذي يستعمله أكثر من عمله. نعم. ولذلك هذا الظلم كثير، وكثير من العمال يشتكون ويئنون ويدعون. ولذلك اتق الله واتق دعوة هذا المسكين الذي لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل. أنت ربما تجد عليه ناصرا بمعارفك وبقوتك وبقدرتك وبسطوتك، لكن هذا المسكين غريب يأتي إلى بلاد غريبة لا يعرف أحدا، لكنه يرفع يديه ويدعو، فإذا دعا عليك انتبه أن يأخذك الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فانتبه أيها المسلم، انتبه أن تظلم أحدا، وإذا استعملت إنسانا اتفقت معه على عمل، استأجرته على عمل، فأده حقه قبل أن يجف عرقه، والأفضل أن تزيده وأن تكرمه. اتفقت معه على أن يعمل لك في بيتك مثلا، في دكانك، في مزرعتك عملا، قلت له اعمل لي اليوم مثلا بمئة ريال أو بمئتي ريال، فإذا انتهى عمله وقد تعب، فقد انتهى من عمله وقد تعب، زده قليلا، زده، تطيب خاطره، تتصدق عليه وتحسن عليه، بل أنت تحسن على نفسك، أنت تحسن على نفسك. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال: زاد هنا: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم، فيه المقبوري عن أبي هريرة بلا رقم. هذا الباب وما معه في بعض الأصول وليس هو في اليونينية، هو ملحق في الفرع المكي وشرح عليه الكرماني وغيره، انتهى. نعم. قال: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر رضي الله في الهندية عنه. باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان، عندكم هذه اللفظة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير، في نسخة البعير بالبعيرين. نعم، وكذلك عندي. والشاة بالشاتين إلى أجل، عندكم في الأصل؟ أي في الأصل، أنا في الأصل عندي. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. نعم، من لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين إلى أجل. لا عندي هكذا كما قال. نعم. لأبي ذر: البعير بالبعيرين. نعم. جميل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين، هنا ببعير، قال في الحاشية. نعم. ببعير كذا في اليونينية. نعم. لا بأس بعير، عفوا، قال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة، وفي الحاشية قال ببعير، وزاد بعضهم: ودرهم بدرهم، وفي نسخة بدرهمين، وفي نسخة بدرهم. نعم، هكذا في الهندية: ودرهم بدرهم، لا بأس، زاد لبعض درهم بدرهم، هذا في الهندية. أيوة، هكذا في الهندية، وأظن في حاشية اليونينية عندكم هكذا أيضا. نعم. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في خيبر، هذا في خيبر، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وسبى النساء والذرية قسم السبي، فكانت صفية رضي الله عنها وأرضاها في سهم دحية رضي الله عنه، دحية بن خليفة الكلبي، كان أجمل الناس، كان من أجمل الناس صورة، ولذلك كان جبريل صلى الله عليه وسلم يأتي على صورته، وأخته كانت من أجمل النساء، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، دحية زوج أخته النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي في بني كلب، يعني في ديار قومها، فلما بلغها خبر زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ففرحت فرحا شديدا فماتت، يعني ماتت من شدة الفرح، جاتها سكتة قلبية من شدة الفرح، الإنسان يموت من شدة الحزن وربما مات من شدة الفرح، فهذه رضي الله عنها ماتت من شدة الفرح حين بلغها أن أخاها زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود أن صفية رضي الله عنها صارت لدحية، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن دحية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هب لي جارية من السبي. فقال: اذهب واختر لك جارية. فذهب وانتقى صفية، وصفية رضي الله عنها كانت عرفت بالحسن والجمال رضوان الله عليها. فجاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطيت صفية دحية سيدة النضير وقريظة لا تصلح إلا لك، لا تصلح إلا لك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دحية وأمره أن يأتي بها، فلما نظر إليها اشتراها منه. في رواية قال: خذ جارية غيرها من السبي، وفي رواية اشتراها منه بسبع جوار، اشتراها منه بسبع جوار. ثم خيرها بين عتقها وإطلاقها وبين عتقها والزواج منها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنها كانت قد آمنت وقتها رضي الله عنها، أسلمت فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيرها بين أن يعتقها ويطلقها تلحق بقومها، وبين أن ينكحها صلى الله عليه وسلم، فرفع الله منزلتها بالإيمان، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلتها بعد فضل الله عليها بأن أعتقها، وإلا إن شاء كان تسرى بها كما تسرى بماريا رضي الله عنها، وكما تسرى بريحانة القبطية، ريحانة القرظية وهي من سبي قريظة، تسرى بها. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وتحته تسع نسوة هن أمهات المؤمنين، وتحته سريتان وهما ماريا، ويقال مارية بالتشديد والتخفيف القبطية، والأخرى ريحانة رضي الله عنهن جميعا، ريحانة القرظية التي هي من سبي قريظة، سبي بني قريظة. فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوجها، فرفع الله منزلتها بأن جعلها من أمهات المؤمنين بعد أن رفع الله منزلتها بأن هداها للإسلام رضي الله عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيا. هكذا عندكم؟ نعم نعم، في هامش اليونيني أظن قال رجل، نعم، وفي رواية قال رجل من الأنصار يا رسول الله. نعم نعم ماشي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه: يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل. نعم. فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. نعم، هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي مسألة العزل. فمنهم من يرى التحريم، وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العزل، سأله رجل عن العزل فقال: أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقره قراره. أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقره قراره. ومنهم من رأى الكراهة، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العزل قال: تلك الموؤودة الصغرى. وأكثر أهل العلم على الإباحة، على إباحة العزل، لكنهم قالوا: لا يعزل عن أهله عن زوجه إلا بإذنها، لأن الولد كما أنه من حقه من حقها، وله أن يعزل عن أمته، وله أن يعزل عن أمته عن مملوكته، أما الزوجة فلا يعزل عنها إلا بإذنها، لا يجوز للرجل أن يمنع الحمل دون إذن زوجته، كما أن الزوجة لا يحل لها أن تمنع الحمل دون إذن زوجها، لأن الولد حق للطرفين. فالرجل لا يجوز لها أن تستخدم مثلا حبوب منع الحمل دون علم زوجها، ولا يجوز للزوج أن يكرهها على أخذ حبوب منع الحمل مثلا، بل إن عزل عنها، والعزل تعرفونه، أو استخدم أي مانع لا بد أن يكون برضا الطرفين، برضا الزوجين. وأكثر أهل العلم على الجواز بما ذكرنا، بالشرط الذي ذكرنا وهو رضا الزوجة، وأخذوا ذلك من هذا الحديث ونحوه، ونحوه يعني حديث الجارية، الرجل الذي كانت له جارية بسلع، سلع هذا الجبل الذي تعرفونه، هو هذا كان خارج المدينة، فكان الناس يرعون بغنمهم في شعاب سلع، فكانت له جارية ترعى بغنمها، وكان إذا ذهب إلى غنمه ألم بها، ألم بها، وكان لا يريدها أن تحمل، أن تحبل، لا يريدها أن تحبل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في العزل هل يعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها. يعني عزلت أو لم تعزل، إذا أراد الله خلق نسمة، إذا أراد الله أن يخلق خلقا خلقه، عزلت أو لم تعزل. فكان الرجل يأتي جاريته ويعزل، ثم جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الجارية حملت، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن الله إذا أراد أن يخلق خلقا خلقه، عزلت أو لم تعزل. وهكذا في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق حين أصابوا السبي، وقيل في غيرها في ذات الرقاع، وكانوا فقراء الصحابة، فكانوا يريدون الثمن، يعلمون أن هذه النسوة التي وقعنا في السهم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم السهم على السبي على الصحابة، وإذا قسم السبي لا يجوز للرجل أن يطأ جاريته إلا إذا استبرأ رحمها بحيضة، وكذا إذا اشترى الإنسان جارية لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، وكذا إذا أراد أن يبيع سريته التي يطأها ولم تكن أم ولد له جاز له أن يبيع، لكن شرط أن يستبرئها بحيضة. فهذا السبي لا يجوز لمن قسم عليه أن يطأ حتى يستبرئ يعني رحمها. ففعلوا ذلك، وكانوا بعيدي العهد عن أهليهم، يعني منذ أن خرجوا من المدينة يعني كانوا بعيدي العهد عن زوجاتهم، وهذا السبي بين أيديهم، هذه الجواري الذين التي قسمنا عليهم، يعني كل واحد عنده جارية جاريتين، فيرى المرأة في ملكه وهي حلال له، فيريد أن يطأها وهو فقير يريد ثمنها، يعلم أن زوجها أو أباها سيأتي ويشتريها منه ويدفع الثمن الذي يريد، لكنها إذا حملت سيزهد فيها زوجها، إذا حملت من سيدها لن يردها زوجها ولن يشتريها، لن يفاديها، لن يدفع فديتها. فهم اشتهوا النساء وفي نفس الوقت كرهوا العزل، كرهوا الحملة، لأنها إذا حملت منه ستبقى له، لن يشتريها زوجها السابق، يعني زوجها السابق الذي حرمت عليه حين وقعت في السبي. فأرادوا عصيان النساء وكرهوا الحمل، فسألوا عن العزل، فسألوا عن العزل، يعني يأتي الرجل جاريته التي هي ملك يمينه وهي حلال له، لكن يعزل عنها كي لا تحمل حتى يأتي أهلها فيشتروها منهم، فيشتروها منه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم لا تفعلوا، إن الله إذا أراد خلق نسمة خلقها، يعني فعلتم أو لم تفعلوا الأمر واحد، إذا أراد الله أن يخلق خلقا خلقه. هذا الحديث استدل به الظاهرية رحمة الله عليهم، استدل به ابن حزم هذا الحديث على جواز وطئ الجارية وإن لم تكن كتابية، مع أن الإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز وطء الأمة إلا إذا كانت مسلمة أو كتابية، لا يجوز وطء الجارية الوثنية، يعني لا يستباح بملك اليمين إلا ما يستباح بالنكاح، والنكاح لا يجوز للمسلم أن يتزوج إلا مسلمة أو كتابية، لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. على خلاف بين الفقهاء هل الحكم باق أو نسخ بقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، على تفصيل لعله يأتي معنا، لكنهم متفقون أن الوثنية لا يجوز التسري بها حتى ولو اشتراها الإنسان أو تملكها، تكون للخدمة لا للوطء. هذا لا خلاف بين الأئمة الأربعة أنه لا يجوز وطء الأمة إن كانت وثنية، وخالف في ذلك ابن حزم استدل بهذا الحديث، قال هؤلاء كانوا من وثني العرب، هؤلاء كانوا من وثني العرب ومع ذلك كانوا يتسرون بهن، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وعي المدبر. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مضى معنا في الأسبوع الماضي لما اشتراه نعيم بن النحام، بثمانمائة درهم عبدا، قال عبد حبشي عبد قبطي، عبد قبطي كان سيده قد دبره. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبره أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال جلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. نعم. ولو كانت محصنة، ولو كانت محصنة لا ترجم، إنما تجلد، إنما تجلد كم؟ 50 جلدة. قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة إن زنت وكذا العبد إن زنى يجلد نصف الحد، نصف حد الحر. الحر البكر يجلد 100 والعبد والأمة يجلدان 50. وكذا إذا كانت الأمة ذات زوج وكذا العبد كان متزوجا فزنى فإنه ليس عليهما رجم، إنما يجلد كل منهما 50. نعم. قال ثم بيعوها، قالها بعد الثالثة والرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. قال باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها ويباشرها؟ نعم، لكنه لا يجامعها حتى يستبرئها. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو اعتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فقال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. نعم، لأنها كانت رضي الله عنها كانت قصيرة لا تستطيع أن تدرك ظهر البعير الهودج، فكان ينصب لها النبي صلى الله عليه وسلم ركبته، يعني يجلس على ركبته ويرفع الأخرى، يرفع الأخرى كي تضع قدمه على ركب تضع قدمها على ركبته صلى الله عليه وسلم، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم صفية إكراما لها، إكراما لها وإعزازا لها، كان ينصب لها ركبته صلى الله عليه وسلم، وهي إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأبى أن تضع قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فتثني رجلها وتضع ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، تثني رجلها تضع ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم فتعلو الهودج، ولا تضع باطن قدمها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب. كتب إلي يقول سمعت. نعم. أحسن الله إليكم. كتب إلي عطاء يقول سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. نعم في الهندية زيادة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك. هذا يقول هل يجوز وطء الجارية إذا كانت متزوجة؟ هذا تكلمنا عنه سابقا. لا يجوز للسيد أن يطأ جاريته المتزوجة، لا يجوز للسيد أن يطأ، فإذا زوج جاريته حرمت عليه، حرم عليه فرجها، لا يجوز له أن يمسها، إنما تكون للخدمة سواء اشتراها وهي ذات زوج أو زوجها. فالجارية تحل له إلا إذا حرمها على نفسه، إذا حرمها على نفسه بعتق أو هبة أو بيع أو تزويج أو تزويج، فإذا زوجها حرمت عليه، لا يجوز له أن يمسها، مثلها مثل الأجنبية. لكن تأتي البيت وتخدم، تغسل في بيته، تطبخ في بيته، تغسل لهم ثيابهم مثلا، لكن لا يمسها سيدها، تحرم عليه. ولذلك مضى معنا في شرح الموطأ سابقا أن عثمان رضي الله عنه وهبت له جارية من العراق، فلما جاءت إليه أخبرته أنها ذات زوج، فقال لا أمسها، لا يجوز له أن يمسها ولو كان يملك رقبتها لأنها ذات زوج. فالذي أهداها إليه وهو سيدها السابق أرضى زوجها بمال حتى طلقها، أرضى زوجها، قد يكون الزوج عنده عبد، كان الناس يزوجون، الرجل يزوج أمته لمملوكه، وربما زوجه غيرها، المهم أرضاه فطلقها، فلما طلقها استبرأها عثمان رضي الله عنه ثم وطئها. وهكذا فعل عبد الرحمن بن عوف، اشترى جارية فلما اشتراها اكتشف أنها ذات زوج فردها، أظن هذا مر معنا في أوائل درس البيوع أو لا، على كل حال ردها بالعيب، لأن هذا عيب في الأمة أن تكون ذات زوج، فردها لمن باعها لأنه غرر به، غشه، باعه جارية ذات زوج فرد البيعة. المقصود أن الإنسان إذا زوج أمته حرمت عليه. وهكذا إذا ملك جاريتين أختين، أما إذا ملك جاريتين إحداهما بنت الأخرى فإنه إن وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى أبدا، لأنه ما يحرم بالنكاح يحرم بملك اليمين. فإذا اشترى إنسان امرأة وبنتها فإذا وطئ إحدى الجاريتين حرمت عليه الأخرى أبدا، لكن لو اشترى أختين ووطئ إحداهما ثم اشتهى الأخرى لا يجوز له أن يطأ الأخرى إلا إذا حرم الأولى على نفسه. يحرمها كيف؟ بعتق أو ببيع أو بهبة أو بتزويج فإذا زوجها حرمت عليه، حلت الأخرى، أو يعتقها تحرم عليه، أو يبيعها تحرم عليه، أو يهبها لإنسان، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل، فقال: في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر سنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال فليسلف في غير معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن منهار قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير معلوم وأجل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو قال عبد الله. هذه كلها في الهندية تجد قبلها هاء التحويل. هاء التحويل يعني بعد أن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد حاء وحدثنا يحيى. وكذا حين بلغ إلى قوله عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر. هكذا في الهندية. وفي الأولى واضح لأنه جاء بالواو قال وحدثنا يحيى، لكن في الثانية قد تشكل على الإنسان. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أخبرني محمد أو قال عبد الله ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. باب السلام إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. قال حدثنا السلم والسلف هو بيع الثمر لعام أو عامين، يعني يأخذ القيمة ويعطيه المثمنة في وقت لاحق، يعني يقول له أبيعك ثمر حائطي في الصيف القادم بمال كذا وكذا، فهمنا؟ فيقبض الثمن ويسلمه الثمر إذا حان وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أهل المدينة يفعلون ذلك فنهاهم أن يبيعوا شيئا غير معلوم، فيحدد الثمر مقداره، الكيل معلوم وكذا الوزن معلوم ووقت التسليم معلوم، يعني وقت يعني الأجل معلوم. طيب هل يلزم هذا أن يكون في حائط بعينه أو يكون السلم في الذمة؟ قالوا يكون السلم في الذمة لا بأس في هذا، لأن أهل المدينة وأهل مكة كانوا يفعلون ذلك في الحنطة، وأرضهم ليست أرض حنطة إنما تكون في ذمة البائع، إذا حان الموعد يسلم المشتري يسلمه السلعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد. معليش، الحديث الذي قبله قال كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في الهندية بدل والزيت والزبيب. نعم موجودة في الهامش. طيب عندي ليست في الهامش. نعم في نسخة. نعم يوجد. قال من هنا إلى قوله والزيت وقع مؤخرا عند أبي ذر عن قوله حدثنا قتيبة إلى والزبيب الذي بعده. نعم ماشي أشياء. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم، فحدث بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلام في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. نعم. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. نعم هذا من رأى النهي يعني حمله على إذا كان البيع لحائط بعينه أو لشجرة بعينها لأنه لا يدرى يخرج أو لا يخرج، لكن إذا كان وصفا في الذمة دون تعلق بحائط بعتك 100 صاع من تمر أعطيك إياه في شهر كذا بمبلغ كذا قال اشتريت، لا بأس في هذا لأنه لا تعلق له بحائط أو بمكان أو بنخل أو بمزرعة، إنما بمال في ذمة البائع هو دين عليه، إذا حان الوقت يسدد هذا الدين يأتي بهذه البضاعة. فلو قال له بعتك ما سيخرج من حائطي هذا في السنة القادمة ما ندري يخرج أو ما يخرج، بعتك 100 كيلو مثلا أو 100 طن من قمح من مزرعتي ما ندري يخرج أو لا أقل أو أكثر، هذا الذي يحمل عليه المنع، من منع من أهل العلم حين قرأ الشيخ. وأما إذا كانت السلعة في ذمة البائع دون تقيد بحائط بعينه ولا أرض بعينه، إن شاء الله تجيبه من أي مكان، تشتري من أي مكان، المهم في ذمتك لي كذا وكذا من تمر أو شعير أو زبيب أو ما إلى ذلك دون أن تسأل هل من حائطك هذا أو تشتري لي أو من مكان آخر، المهم هذا دين في ذمتك تؤديه إلي، فهذا الذي لا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو قال يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو قال يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. نعم. قال باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيات ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس رضي الله عنه وأبو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر رضي الله عنه ما لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في لم يبدو صلاحه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 و3 فقال أسلفوا في الثمار في كي معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كي معلوم وأزل معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجارد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا يزيدك على 4000 منجمة منجمة أو مقطعة مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. 500 دينار يعني 6000 درهم يعني 6000 درهم لأن الصرف كان في ذاك الزمان الدينار 12 درهم الدينار 12 درهم. والشفعة كما سبق أن تكلمنا هو في الدرس الماضي وأن يكون يعني شخص شريك مع آخر في أرض أو في عقار لم يقسم. أما إذا قسمت بينها بحدود شقة الطرق فلا شفعة. والشفعة وإذا باع أحد الشريكين لآخر فللشريك الحق بأن ينقض ذلك البيع ويشتريه بالثمن. يعني لو أن أخوين ورثا دارا بيتا من أبيهما فأراد أحد الأخوين أن يبيع حصته لإنسان غريب فإذا باعه يجوز لأخيه أن ينقض ذلك البيع ويطلب شفعته. يقول أنا أتضرر من دخول هذا الغريب معي شريكا فأنا أحق فيشتريه بالثمن. وأبو رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شريكا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دار واحدة له بيتين داخلها يعني بسور واحد وسعد له بيت أو بيوت. فأراد أبو رافع أن يبيع حصته لأنه يحتاج إلى المال. قال اشتري مني. قال لا أشتري لا حاجة لي. وهو يعلم أنه لو باعه لغريب فإن سعدا سيعترض. فقال والله لتشترينه مني يعني أنت أولى من الغريب. قال والله لا أزيدك عن 4000 درهم منجمة يعني مقسطة 4000 درهم مقسطة. فقال والله قد أعطيت فيها 500 دينار يعني 6000 درهم 6000 درهم نقدا. قال لا أعطيك إلا 4000 وتقصد. فقال له بعتك والله لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما بعتك 4000 درهم منجمة يعني مقسطة وأنا يدفع لي فيها 500 دينار يعني 6000 درهم منجزة يدا بيد. فأبو رافع رضي الله عنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باع بيته بأقل من الثمن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حا وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإجارة. باب في الإجارة. استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال لن أو قال لا نستعمل على عملنا من أراده. نعم، هذا عبد الله بن قيس الأشعري المكنى بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، جاءه أناس من جماعته من الأشعريين، والأشعريون قبيلة من اليمن، قبيلة من اليمن، فطلب من أبي موسى أن يدخلهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم ما يريدان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلهما عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك في يده السواك، يستاك صلى الله عليه وسلم، فدخلا وسلما ثم قالا يا رسول الله استعملنا، يعني كما تستعمل الناس وتجعلهم عمالا لك، يعني أمراء على المناطق، أمراء على بعض الأقاليم، يعني اجعلنا أمراء لبعض الأقاليم. يقول عبد الله بن قيس، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول فقلص السواك على شفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذان الرجلان ويطلبان الإمارة، يطلبان أن يعينا أميرين، فقلص السواك على شفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توقف عن السياك، ثم نظر إلى أبي موسى فقال ما هذا يا عبد الله بن قيس، يعني جايب لي اثنين يبغوا الإمارة، يريدون الحكم، يريدون أن يستعملا على بعض بلاد الإسلام، ما هذا يا عبد الله بن قيس؟ قال والله يا رسول الله ما أخبراني بما في نفوسهما، ما علمت أنهما يريدان العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعمل على عملنا من أراده، أو قال لن نستعمل على عملنا من أراده، لكن اذهب أنت يا عبد الله بن قيس واستعمله على اليمن، استعمله على بعض بلاد اليمن، لكن لأن عبد الله بن قيس ما سأل الإمارة، ما سأل العمل، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض بلاد اليمن عاملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واليا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رعي الغنم على قراريط. حدثنا أحمد بن محمد المكي وقال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديلي ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم وهو طريق الساحل، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. لا يوجد هذا عندكم؟ في نسخة هكذا عندي، لكن هذه النسخة يعني لا يعتمد عليها كثيرا، هذه نسخة المكنز، هذه لا يعتمد عليها كثيرا. يوجد في الهامش؟ أيوة، هذه النسخة يعني أجود نسخة في الطباعة وجمال الخط، وأسوأ نسخة في الضبط، وأذكر لكم السبب. هذه طبعوها في ألمانيا وكانوا يبيعونها مع مجموعة الكتب 6، كانت تباع هنا في معرض الجامعة $1,000، يعني 3,000 وشوية. طبعا أنا اشتريتها، أشتري لكن جاءتني هدية فقبلتها الحمد لله، وإلا لا يمكن أشتري ب3,000 ريال الكتب 6، وهي تباع ب50 ريال و60 ريال المجلدات هذه، لكن جاءتني هدية. طيب تقول لماذا تقرأ فيها؟ لأن عليها تعليقات ومقابلات النسخ، يعني قرأت فيها الصحيح مرارا عدها، وقابلتها على عدد من النسخ، وإلا يعني هي نسخة سقيمة. والسبب في ذلك سقمها هم ذكروه في المقدمة، قالوا بأننا قرأنا الصحيح كاملا على فلان، وذكروا علما من أعلام هذا العصر توفي رحمة الله عليه، قالوا قرأنا عليه نسخة اليونينية وكنا نقرأ هوامشها، قالوا فما رجحه من اختلاف النسخ كنا نضعه في الصلب، يعني طلعت نسخة ملفقة، طلعت نسخة كوكتيل، يعني في هامش اليونينية هناك الروايات، رواية كريمة وأبي ذر وفلان وكذا، فيقرؤون اللفظة في المتن في متن اليونينية ويقرؤون الهوامش، إذا اختلفت لفظتين أو ثلاثة فيقول شيلوا هذه وحطوا هذه محلها، فصاروا يشيلوا من المتن ويضعوا من فصارت ملفقة هذه النسخة. وليتهم لفقوها من روايات اليونينية كانت خير وبركة. وقفت على جملة من المواضع زادوا كلمات لا توجد لا في اليونينية ولا في هامش اليونينية ولا في الهندية ولا في البقاعية ولا في أي نسخة، يعني ألفاظ تفسيرية أخذناها وواضعنا في متن في صلب المتن. قد أشرت إليها في هذه النسخة في مواضع كثيرة، يعني أضع عليها خطا وأكتب في الهامش هذه لا توجد في الأصول، لا توجد لا في اليونينية ولا في غيرها. هم يقولون أنهم أخذوها من اليونينية وهوامشها، لكن هناك بعض الأشياء من كيسهم. والله حافظ دينه، وصحيح البخاري محفوظ بفضل الله عز وجل، ولذلك إذا لعبت فيها الأيدي يكتشف الأمر. لكن لأن هذه النسخة قد أصلحتها مرارا ولا زلت إلى الآن يعني زاغ البصر عن أشياء، يعني الشيخ يقرأ أحيانا لفظة لا توجد عندي ألحقها، قد قابلتها بالهندية عدة مرات يمكن 7 مرات أو 8 مرات، وكذا باليونينية عدة مرات كاملة، ولذلك أعتمدها في القراءة وما فيها من وهم فإني قد أصلحته ولذلك أعتمدها، وإلا هي ابتداء لا تصلح للقراءة لا تصلح لشيء. أجمل ما فيها حسن الطباعة وحسن الخط، وإلا هي في المتن سيئة. نعم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أجرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير كذا. نعم قال ابن شهيب قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. قال: باب الأجير في الغزو. حدثنا يعقوب. الديل نسبة إلى بني الديل هي بالياء وبالهمز، بالهمز وبإبدال الهمز، والنسبة إليها الديلي والدؤلي، ومنهم أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الديلي هو، وهذا الرجل عبد الله بن أريقط رضي الله عنه، عبد الله بن أريقط الديلي كان يومها على دين قومه، كان مشركا على دين قومه، لكن كان الرجل صاحب عهد صاحب وعد وكلمة ووفاء، فلما وعدهم أنه ينقلهم إلى المدينة ويكون دليلا لهم وفى لهم وما غدر بهم رضي الله عنه، مع أنه كان يومها كافرا ثم أسلم بعده رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالجائزة التي وعدت بها قريش، وهي أن من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حيين أو ميتين فله ديتهما 100 من الإبل، ولذلك طمع في هذه الجائزة سراقة رضي الله عنه، لكن عبد الله بن أريقط كان قد وعدهما فوفى لهما رضي الله عنه وما غدر بهما، أعطاه أبو بكر الراحلتين ووعداه غار ثور بعد 3، فلما انقضت الأيام 3 نزل فأخذهما، وكان معهم عامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر، كان يرعى غنم أبي بكر، فأخذه أبو بكر معه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الركب من 4 أشخاص، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وعامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر والدليل وهو عبد الله بن أريقط ويقال له عبد الله بن أرقط الديلي، وأخذ بهم طريقا غير الطريق المعروفة، ولذلك الناس رحلوا إلى الطريق المعروفة وهم ساروا في طريق أخرى، أخذ بهم جنوبا إلى طريق اليمن، ثم من طريق اليمن أخذ بهم غربا إلى الساحل، ثم سار بهم على طريق الساحل حتى بلغ بهم المدينة. نعم

وهذا مما يحرم بيعه، وهذا يفعله الناس. يعني إنسان يكون عنده غنم وليس عنده تيس، فيقول لصاحب التيس: ائت بتيسك يضرب غنمي، فيقول: نعم بكذا وكذا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرة بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. هنا قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود، هذه اللفظة في الهندية قال موجودة في الهامش، في الهامش اليونينية. نعم، هذه في الهندية. جميل. نعم، عندكم في الهندية شيخنا؟ نعم، في الهندية. نعم، في الهندية في الأصل. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: حتى أجلاهم عمر. نعم، رضي الله عنه. رضي الله عنه. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع بن خديج نهى عن إجارة الأرض، عن كراء المزارع، فهذا محمول على الإجارة ببعض ما يخرج منها. أما إذا كانت الإجارة بالدرهم والدينار فلا بأس به، إذ أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وكان ابن عمر يذكر أنهم كانوا يفعلون على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهما لا ينكر، ثم ترك تورعا رضي الله عنه خشية أن يكون قد أحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما بلغ ابن عمر. فالفقهاء يذكرون هذا، يقولون إنما النهي محمول على أن الإجارة ببعض ما يخرج من غلتها، من ثمارها، وأما بالدرهم والدينار والريال يعني والعملة الورقية لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.